نعم جدول فيه كلام متقاطع. ليش صحيح كلمات متقاطعة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. يقول: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. إلى هنا وصلنا الظاهر. البحث لا زال في الضمير. هنا يقول: إذا جاز الضمير المنفصل والضمير المتصل، يعني استعمال الضمير المنفصل واستعمال الضمير المنفصل فيه جملة واحدة لا تتأتى منه إلى الضمير المنفصل، لابد أن نستعمل ماذا؟ الضمير المتصل. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ وأنا أفهم الغرض من وضع الضمير ماذا؟ هو الاختصار، صحيح؟ الغرض من وضع الضمير الاختصار. فلو استعملنا الضمير المنفصل هذا صار خلاف الغرض. فلذا يقول: في موضع يتأتى أي يتيسر ويجوز استعمال الضمير المنفصل والضمير المتصل، يعني كلاهما جائز، يعني ممكن، فنحن لا نستعمل الضمير المنفصل، يجب علينا أن نستعمل ماذا؟ الضمير المتصل في الجمل، لا تأتي النوبة إلا الضمير. طبعا هذا في حال الاختيار، في الاختيار، ولكن في الضرورة الشعرية لا، الضرورة تجوز كل شيء. فإذا في حال الاختيار يجب علينا أن نستخدم ونستعمل الضمير المتصل. هذا مطلب سهل. بعدين يشير في إذا لم يمكن الإتيان واستعمال الضمير المتصل يتعين الضمير المنفصل. إن شاء الله أشير إلى في كم موضع وفي كم موارد، يعني هناك موارد لا يمكن الإتيان بالضمير المتصل، فعندها يتعين ماذا؟ الضمير المنفصل. لاحظوا إخواني، مطلب سهل إن شاء الله. وفي اختيار، يعني هذا في اختيار في مقابل الضرورة الشعرية، وفي اختيار لا يجيء المنفصل متى؟ إذا تأتى، يعني إذا تمكن، إذا تيسر. التأتي يعني التيسر. تأتى من أتى يأتي، صح؟ نقل إلى باب التفعل صار تأتى تفعل، تأتي تفعل، تأتي. الياء حرف علة مستحيل ما قبله مستحيل قبل الألف، فنقول فيه ماذا؟ تأتى، باب التفعل هذا. فيتغير المعنى لأن هذه الأبواب وضعت لمعاني مختلفة. أتى يأتي يعني جاء يجيء، تأتى يعني ماذا؟ تيسر. وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. أنا كتبت هنا في الحاشية لما فيه من الاختصار المطلوب، لما فيه من الاختصار المطلوب الموضوع لأجله الضمير، لا بأس بهذه العبارة، لما فيه من الاختصار المطلوب الموضوع لأجله الضمير. كل موضع ممكن أن يؤتى فيه بالضمير المتصل لا يجوز العدول عن، يتعين يعني يتعين الضمير المتصل لا يجوز العدول عن المنفصل إلا فيما سيذكره المصنف، هناك جواز. يعني إن شاء الله نذكر بعد هذه، نذكر أنه نشير أنه في بعض الموارد المواضع إذا جاز استعمال الضمير المنفصل والمتصل هناك لا يتعين الضمير المتصل بل يجوز الوجهان الشريرين إلا فيما سيذكر المصنف. فلا نقول في أكرمتك أكرمت إياك، لاحظ أكرمتك هنا أكرم فعل ماذا التاء فاعل والكاف ماذا مفعول به. طبعا هنا يجوز استعمال الضمير المتصل والضمير المنفصل, يعني كلاهما ممكن لكن المتعين ما هو الضمير المتصل. يعني لا يجوز أن نقول أكرمت إياك, هذا خطأ, لابد أن نقول أكرمتك, لأنه يمكن الإسلام المتصل فيتعين. يعني فتقول أكرمتك, فإن لم يمكن الإتيان بالمتصل تعين المنفصل, لأن في مواضع لا يمكن الإتيان بالضمير المتصل يتعين ماذا؟ يتعين المنفصل. ما هي المواضع؟ فإن يحرص الهامش يشير إلى 10 مواضع, هذه الحاشية حاشية مهمة, يشير إلى 10 مواضع يتعين فيها الضمير المنفصل, يعني لا يمكن استعمال الضمير المتصل يتعين المنفصل. أن نشير إلى بعضها من مواضعها, من المواضع التي يتعين فيها الضمير المنفصل, إذا كان الضمير محصورا فيه, الحاس إما بإلا أو إنما, الحاس بإلا أو إنما, مثلا يمثل بهذا المثال وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه, هنا لا يمكن أن نعتمد بالضمير المتصل, لا نقول وقضى ربك ألا تعبد إلا هو. قبل ذلك قلنا الضمير المتصل ما هو؟ الذي لا يقع ولا يلي إلا, يعني تعريف الضمير المتصل ما هو الضمير المتصل؟ الذي لا يبتدأ به ولا يقع بعده إلا. فهنا يتعين الضمير المنفصل, فإذا كان الضمير من موارده, إذا كان الضمير محصور بإلا وإن, فهنا قاعدة الحاصر في حصر بإلا وإنما, المحصور بإلا وإنما لابد أن يتأخر ما يكون متأخرا, وإذا كان الضمير محصول لابد أن يتأخر ويتعين أن يكون ماذا؟ منفصلا. فهذا مورد أول. من موارده إذا كان عامله معنوي, إذا كان عامل الضمير معنوي, يعني ماذا معنى الضمير؟ إذا كان عامل الضمير معنوي يعني ماذا شيخنا يا شيخ؟ يقول من موارد ومن مواضع بل عدم جواز استعمال الضمير المتصل يتعين الضمير المنفصل, الضمير إذا كان عامله ماذا؟ معنوي. بل يعني مبتدا وان العامل المعنوي, احنا عندنا 2 عامل معنوي, العوامل لاحظ عند كل العوامل 100 عامل, عندنا 100 عامل, هذه العوامل تنقسم إلى قسمين, معنوي ولفظي. العامل المعنوي على قسمين, عامل الفعل المضارع المرفوع, واثنين ماذا؟ عامل المبتدأ والخبر معنوي. يعني المضارع يكون مرفوعا بماذا؟ يكون مرفوعا بعامل معنوي. عامل معنوي ما هو؟ يعني التجرد من الناصب والجازم هو العامل, التجرد نفس التجرد هو عامل في رفع المضارع, فإذا هذا عامل معنوي. العامل المعنوي الثاني عامل المبتدا والخبر, ومثلا قلت زيد قائم, زيد بماذا مرفوع؟ مرفوع بالابتداء, نفس الابتداء, يعني كونه مبتدا الابتداء هو عامل في ماذا؟ في رفع الفعل في المبتدا. لو كان الضمير مبتدا يكون هو قائم, هذا ماذا يكون عامل؟ يكون عامل معنوي. فنقول من مواضع تعيين الضمير المنفصل اذا كان عامله عامل معنوي, يعني اذا كان مبتدا فيتعين يكون معنى ضمير منفصل, ما نأتي بضمير متصل, يعني ما يمكن محال. فإذا هذا موضع ثاني. بلي. الموضع الثالث من مواضع تعيين الضمير المنفصل, التي يشير إليها, إذا كان العامل الضمير أن يكون عامل الضمير متأخرا, أن يكون عامل الظن متأخر يعني ماذا؟ مثل ماذا؟ مثل إياك نعبد، إياك نعبد وإياك نستعين. هنا يتعين ماذا؟ يتعين الضمير المنفصل. لماذا؟ لأن عامل متأخر عنه. الضمير متى يكون متصل؟ يتصل بعامل إذا كان متأخرا. نقول نعبدك، نعبدك، إذا قدمناه على عامله يتعين، يتعين ماذا؟ يتعين كل ماذا؟ منفصلا. هذا بالموارد أيضا تعين الضمير المنفصل. من مواضعه إخواني أن يكون العامل محذوفا، عامل الضمير محذوف. مثاله مثلا نقول إن هو المثال يمثلهم إن أثر مثل إن هو جاء، إن هو جاء فأكرمه، إن هو جاء أكرم عن ماذا؟ هنا هو عامله ماذا؟ محذوف. لماذا محذوف؟ لأن إن شرطية، إن شرطية، وإن الشرطية لا تدخل على الجملة الإسمية. لو قلنا هو مبتدأ يتعين ماذا؟ دخول إن الشرطية على الجملة الإسمية. فنقول هنا هو فاعل بفعل محذوف يفسره المذكور. فإذا كان عامل الضمير فعل محذوف أيضا يتعين، تعين يكون ماذا؟ منفصل. يعني موارده كثيرة. في الحال في الهامش نشير إلى 10 موارد فيمكن المراجعة إليها، لا ولكن لا يمكن البحث عليهم، نتجاوز هذا. على أي حال إذا أمكن استخدام، نقول إذا أمكن استعمال الضمير المتصل والمنفصل كلاهما فيتعين الضمير ماذا؟ المتصل، إلا في بعض الموارد التي لا يجوز فيها استعمال الضمير المتصل فيتعين ماذا؟ الضمير المنفصل. فالمثل الشارح يشير فقط إلى موضع واحد، وهذا من باب ماذا؟ من باب المثال. إذا قال فإن لم يصل الإتيان بالمتصل تعين المنفصل نحو إياك، إياك أكرمتو، أو إياك نعبد وإياك نستحل، في موارد واحد الحقيقة مو كل الموارد. هذا ما ليس من باب الحظ، فقط من باب التمثيل. وقد جاء الضمير في الشعر منفصلا مع إمكان الإتيان به متصلا. قلنا هذا في إشارة إلى ما كلام المصنف عندما يقول في اختيار الذي يجيء المنفصل، يعني في الاضطرار وفي الضرورة الشعرية يجوز استعمال والإتيان استعمال الضمير المتصل. جاء بل وقد جاء الضمير في الشعر منفصلا في إمكان الإتيان به متصلا، كقوله بالباءة الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهار. الشيخ نتفاول على البيت، على البيت الشاهد يعرفه، بالباءة الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهار. تضرب يعني الباعث مضاف الوارث مضاف إليه. تفضل استمر. شيخنا شيخ فضل، نعم فضل شيخنا بلي أحسنت. لا بالباعة الجامعة يتعلق بماذا؟ يتعلق بالبيت الذي قبله، قبل هو يشير إليه إن في الحاشية إن إني حلفت، هذا بالبعض يتعلق بي حلفت، إني حلفت جار مجرور يتعلق بماذا؟ بما قبله. والباعث مضاف إذا قرأنا بالأموات بالجار فيه قراءتان، بالباعث الوارث الأماتي وبالباعث الوارث الأماتة، فيكون الباعث مضاف والأماتي مضاف إليه. الوارث من باب الإقحام، وله نظائر في اللغة العربية، مثلا من نظائره، طبعا هذا يأتي في بحث الإضافة، مثل نقول قطع الله يد ورجل من قالها، التقدير كيف يكون؟ قطع الله يد من قالها ورجل من قالها، لكن من باب الإقحام هنا هذه قطع الله يد ورجل أقحمت. طبعا هذا جائز إن شاء الله، نتكلم عن باب الإضافة في المجلد الثاني. هذا إذا قرأنا بالإضافة بالباعث الوارث الأمواتي، فيكون الباعث مضاف الأمواتي مضاف إليه. المضاف لا يدخل الألف واللام، لا يتحلى بالألف واللام. كيف هنا جاز تعريفه بالألف واللام؟ نقول لأن الإضافة إضافة لفظية. في الإضافة اللفظية إذا كان المضاف إليه معرف الألف واللام، يجوز أن يكون المضاف أيضا معرف بالألف واللام. هذا بالإضافة إذا قرأنا بالجر بالباعث الوارث الأماتي. لكن إذا قرأنا بالنص بالباعث الوارث الأمواتة، الأمواتة يكون مفعول به. مفعول به لماذا؟ مفعول به بباب التنازع، يعني وصفان، الباعث وصف والوارث وصف، أقول وصفان صفتان يعني اسم فاعل، اسم فاعل يعني عاملان مشبهان بالفعل تنازع في ماذا؟ في الأموات. أعملنا الثاني الوارث، أعملناه يعني الأموات يكون معمول للوارث، وأهملنا الأول يعني الأول أعملناه في ماذا؟ بضميره، ولكن لأن الضمير مفعول به جاز حذفه. يعني يكون مثلا بالباعث إياه، ولكن لأنه مفعول به هذا في باب التنازع نبحث عنه إن شاء الله، نقول يجوز حذفه. مثل من هذا الباب، أكرمت وأكرمني، أكرمت وأكرمني الزيدان، كيف تصواني؟ باب التنازع. أكرمت وأكرمني الزيداني، أكرمت وأكرمني تنازع في الزيداني، أعملنا أكرمت في الزيداني يعني يعني هذا أكرمت ماذا يتطلب؟ مفعول به. وأكرمني يتطلب ماذا؟ فاعل. كلاهما تنازع في الزيداني، أعملنا الثاني وأهملنا الأول، ولكن يعني هكذا يكون أكرمتهما وأكرمني الزيداني، ولكن حيث أن هما مفعول به حدثناه يجوز حذف. هذا شغل في باب التنازع. بالمنان سنة السحابة، لاحظوا شيخنا أكرمتم في فاعل ماذا يحتاج؟ يحتاج مفعول به. وأكرمني هذا فعل ومفعول به يحتاج إلى فاعل. الزيداني كلاهما تنازعا وعندنا معمول واحد الزيداني، هذا الفعل يتطلب الزيداني على أنه ماذا؟ مفعول به. الفعل الثاني يطلبه على أنه فاعل. أعملنا الثاني أكرمني الزيداني، الأول أهملناه يعني عملناه ماذا؟ فيه ضميره، ولكن حذفناه. لماذا حذفناه؟ لأنه فضل في الكلام يجوز حذفه. فما نحن فيه في البيئة من هذا المثال بالباعث الوارث، بالباعث الوارث الأموات. نعم مفعول به، مفعول به فضل، بل يطلب مفعول ولكن مفعول به يجوز حذفه. يقول أكلت ولا تذكر مفعول به يجوز. بالباعث الوارث الأموات، فالآن هذا عامل وهذا عامل تنازع في الأموات. أعملنا الثاني الوارث الأموات، الأول أهملناه يعني عملناه في ضميره، ولكن لم نذكر الضمير لأنه فضل بالكلام يجوز حذفه. هذا إذا قرأنا بالنص. تفضل. نعم البيت الثاني وصل او وصل هذا وين البيت هذا ياخذ البيت الشاهد بالباعة الوارث الاموات قد ضمنت اياهم الشاهد هنا بدل ان يقول ضمنتهم قال ماذا ضمنت اياهم يعني هنا لو لم يكن الشعر ضروره شعريه لتعين الضمير المتصل لكن حتى انها ضروره شعريه ولماذا جاز ان يستعمل الضمير المنفصل تفضلون بالباعث الوارث هذا تابع لهم اذا جعلناه مفعول به يكون الوارث تابع ماذا الى الباعث بدل منهم لا كلاهما صفتان كلاهما صفتان الباعث المأجور والوارث ما التابع له زين بعد ان يقول وصل او افصل ها اسميه وما اشباهه وصل او افصل ها اسميه وما اشباهه في كنته الخلف انتمى كذاك خلتميه واتصالا كذاك تنتميه واتصالا اختار غير اختار الانفصال. هنا في هذين البيتان اشار الى ثلاث مطالب مهمه جدا. المطلب السابق سهل لكن هنا هذا المطلب جدا مهم. هذه موارد الاستثناء ما قال قبل اذا جاز وإذا تأتى استعمال الضمير المنفصل والمتصل إذا كان كلاهما جائزا ممكن يتعين الضمير المتصل يعني لا تأتي النوبة إلى المنفصل في هذين البيتين يذكر الموارد المستثناة من القاعدة التي قبلها في هذه الموارد مع يعني يمكن يعني مع إن كان استعمال الضمير المتصل والمنفصل لا يتعين الضمير المتصل بل يجوز ماذا استعمال أيهما شئت. المورد الأول لاحظ المورد الأول ما هو إذا كان الضمير الثاني يعني الفعل من الأفعال التي يتعدى إلى ضميرين يتعدى إلى مفعولين باب أعطى مثلا وباب كسى هل تعدى إلى مفعولين والمفعولان كلاهما ضمير والضمير الثاني غير أخص يعني الضمير الأول أخص يعني أعرف والثاني أقل مكتب منه لذا نقول لك أعتبر يعرف يجوز الواصل والفاص في ثاني ضميرين لاحظ تعرفان في ثاني ضميرين أولهما أعرف وغير مرفوع لكنه أعطى بالمثال هذا من باب إعطاء المثال بإعطاء الحكم بالمثال ولكن قال هكذا تكون يجوز الواصل والفاصل في ثاني ضميرين أولهما أخص وغير مرفوع لاحظوا سلميه هذا الهاء الهاء ضمير الثاني يجوز فيه الواصلة نقول سميني ويجوز فيه الفصلة نقول سمي إياه لماذا؟ لأن هذا الضمير مفعول به ثاني ما قبله الضمير الذي قبله أخص منه يعني أعرف منه غير مرفوع قيدناه بقيدين أن يكون الضمير الأول غير يعني أخص أولا وثاني غير مرفوع هذا المورد الأول لا مو خبر خبر ساوي اكيد مو خبر الثاني يعني في الاصل لم يعني في الاصل ما كان مبتدا وخبرها مثلا اعطيت زيدا درهمين في الاصل ما كان ماذا مبتدا وخبر نقول الدرهم اعطيته الكاف مفعول به اول والها مفعول به ثاني وفي الأصل ما كان مبتدأ وخبر فهل أعطيتك أولها يجوز فيه الوصل ويجوز فيه الفصل لماذا؟ لأنهما ضميران والأول غير أخص وغير مرفوع مفعول به أول غير مرفوع يعني ليس بإسم هذا المورد الأول. المورد الثاني إذا كان المفعول يعني الضمير الثاني خبر كان وأخوات كان، يعني كان وأخوات كان اسمها ضمير وخبرها ضمير، وهذا الضمير لاحظون هذا الضمير ضمير كان يعني خبر كان إذا كان ضميرا يجوز فيه الفصل ويجوز فيه الوصف، تقول كنت هو أو كنت هي، هذا المورد الثاني. المورد الثالث خلتنيه هذا من أفعال، هذا من أفعال القلوب، يعني إذا كان المفعول الأول والمفعول يعني ضميران أحد مفعول أول والثاني مفعول ثاني، وفي الآخر كان مبتدأ وخبر، هذا خلتني يختلف عن سنيه. خلتنيه إذا جزء خلتني إياه وخلتنيه، خلتنيه الياء مفعول أول والهاء مفعول ثاني، وفي الآخر كان مبتدأ وخبر. هذه ثلاث موارد يجوز فيها الفصل ويجوز فيها الوصل. لذا يقول لاحظ إخواني وصل أو افصل هاء سلميه، هذا أعطاء الحكم بالمثال، هذا الموجود الأول الياء مفعول به أول والهاء مفعول به ثاني. نعم دا اشتباه وصل أو وصل هاء هاء سلميه، لا وصل أو وصل مفعول به ليصل أو وصل باب التنازع، خبرت باب التنازع كلاهما يحتاج إلى مفعول به، صلي يحتاج إلى مفعول به، وأصل أيضا يحتاج إلى مفعول به، فكلاهما مفعول به، يعني سواء قلنا أنه عملناه الأول أو عملناه الثاني على أي حال مفعول به في كلا الصورتين. وصل أو وصل هاء سلمي، هذا المورد الأول. وما أشبهه يعني مثلا ما أشبه سلمي، ما أشبه سلمي مثل ماذا؟ مثل الدرهم أعطيتكه، أعطيتكه يعني يعني يعني نعمم القاعدة، نعمم القاعدة هكذا نقول ثاني ضميرين، هذا ما بين ثاني ضميرين أولهما أخص وغير مرفوع، في أي مثال كان في كنتهن خلف تما، يعني في ضمير يعني خبر كان إذا كان ضميران هناك خلاف بين النحاة، بعضهم يقول المختار الوصل وبعضهم يقول المختار ماذا الفصل، كلامه جائز يا أخواني كلامه جائز، لكن أيهما المختار؟ نقول اختلاف بين النحاة. وكذلك خلتنيه أيضا اختلاف بين النحات، كلاهما جائز لكن اختلاف بين النحات. أنت ماذا تختار؟ قال واتصالا أختار، اتصالا أختار، أنا المصري عند المالك أختار الاتصال في الموردين، يعني في كنته وفي خلتنيه أختار ماذا؟ الاتصال. غير اختار الانتصال، غيره ماذا عن سيبويه؟ سيبويه اختار الانتصال. في الموقف الأول ما يوجد اختلاف فوانت، في سلمي اختلاف لا يوجد، الكل يقول ماذا؟ الكل يقول يجوز الاتصال ويجوز الانتصال، ولو أنه في الشرح ابن عقيل يقول ظاهره ما يوجد خلاف، لكن في الحقيقة أيضا يوجد خلاف. كلامنا في ماذا؟ كلام ابن مالك، ابن مالك ظاهره أنه لا يوجد خلاف. في الموقف الثاني والثالث يوجد خلاف بين النحات. المصنف يختار الاتصال، غير المصنف يعني سيبويه وأتباع سيبويه يختارون ماذا؟ الانتصال. الشيخ قاسم فضل ما يقرأش أنا أخوان لازم كنا قدم مقدمة الجمعة اليوم صحيح من شيء يعني ولذا يعني تعبان. نعم تعبان من الجمعة اليوم أنا عفواً أن يوم الخميس وصار أن درس مكان آخر، أصلاً ما جيت الدرس لأنه جداً حتى اليوم، لكن لأجل لا نتأخر من الدرس إجيت يعني صحت موسى. تفضل. وصلت أو وصلت لا أسميه وما لا الشرح أقرأ فش الشرح أشار إلى هذه البيتين الجمعون التي يجوز أن يكتب فيها بالضمير منفصلا مع إنشاء سميه سميه منفصل فأشار بقوله سميه إلى ما يتعدى إلى مفعولين الثاني بما ليس خبرا في الأصل وما ضميرا نحو تقدمه سميه فيجوز لك فيها سميه اتصال نحو سميه والاتصال نحو سميه إياه ذلك كل فعل أشبهه نحو أقدمه أعطيته وأعطيتك إياه قال ما شكت إليه لاحظوا وصل وصل أو وصل ها أسمي كلام المصنف ظاهر هو أنه المسألة ما فيها خلاف على السواء ولكن الشاه يقول لا هذا أيضا فيه خلاف فضل هو ظاهر كلام أهل المحمودين وظاهر كلام سبوي أن الاتصال فيه واجب وأن الاتصال يصح بالشارع وأشار بقوله في كتبه الكتب انتمى إلى أنه إذا كان خبر كان وأتواتر ضميرا فإنه يحس اتصاله وانتصاله اختلف من مختار منهما اختار المسلم الاتصال وكتبه واختار سبوي الاتصال وكنت إياه فقول أستطيع كتبه وكنت إياه كذلك المختار على المصنف الاتصال في نحو ثانيه وهو كل فعل تعدى الى مقولين الثاني بما خبر في الاصل وهما ضميران يمثل سيروي ان المختار في هذا ايضا الاتصال نحو حدثني اياه ومثل سيروي ارجح لانه هو الكثير في لسان العرب على ما حكاه سيروي عنه وهو المحيط يعني سيروي مشابه للعرب في كلامه حكم حجه يعني مش يعني مشافي اخذ يعني القواعد العربيه مشافهه من ماذا من العربي واذا جاء مثلا بلغه يعني طوي في ضبط اللغه يعني شافع عاش مع العرب واخذ الكلام منهم اللغه منهم مشافهه يعني إذا قالت حزان فصدقوها فإن قول ما قال حزان يقول أن يقول يعني كلام سبوح حجة كما يقول الشاعر إذا قالت حزان فصدقوها فإن القول ما قالت حزان يعني فإن القول ما قاله سبوي نخلص وقدم الأخص في اتصالي وقدما ما شئت في انفصالي عندنا ضميران في جملة واحدة الآن نريد أن نستعمل الضمير في كلام واحد أيهما يقدم وأيهما يؤخر يقول الضمير يعني الأخص يعني الأعرف يقدم في حالة الاتصالها في الاتصال إذا عندنا ضميرين في جملة واحدة يعني في كلام واحد مثلا سلميه تعدى إلى ضميرين صح هنا لا يجب علينا أن نقدم مال الضمير الأعرف الأخص يعني الأعرف هذا في حالة الاتصال في حالة الانفصال لا يجوز لك تقدم أيهما شئت يعني الأعرف أو غير الأعرف فهذا تقديم الأخص في حال إذا كان هذا إذا استخدمت الضميرين متصلين فإذا يقول وقدم الأخص الأخص يعني الأعرف الأعرف من الضميرين في اتصال يعني في حال اتصال الضمائر في حال الاتصال وقدم ما شئت من الأخص وغير الأخص ما شئت من الأخص وغير الأخص في انفصالي في حال الانفصال مثلا تقول أعطيتكه الدرهم أعطيتكه لا يجوز أن تقول أعطيتهك لا يجوز أعطيتهك غير جائز وهذا في حال الاتصال في حال الانفصال يجوز أن تقول أعطيتك إياه أو أعطيته إياك هذا جائز في حال الانفصال وقدم الأخص في اتصالي وقدم ما شئت في انفصالي شيخنا تفضل اقرأ الشرح ضمير المتكلم أخص من ضمير المخاطب وضمير المخاطب أخص من ضمير الضامن هذا واضح بقى يا إخوان في الضمائر المتكلم أخص من المخاطب والمخاطب أخص من هذا من الغائب فإن اشتمل ضميران المتضامن أحدهما أخص من الآخر فإن كان من الضمائر وجب تقديم أخص منه. فتقول الدرهم أعطيته وأعطيته. الدرهم أعطيته هو. وأعطيتني هي. من؟ بتقديم الكاف والياء على الهاء. من؟ بيجي مثالين يعني. من؟ لأنهما أخص من الهاء. لأن الكاف المخاطب والياء المتكلم عن هذا الغائب ولا يجوز تقديم الغائب معه في الباب. فتقول أعطيته. فلا تقول. فلا تقول أعطيتهوك ولا أعطيتهوني. من؟ وأجاز قوم وأجازه قوم. وأجاز قوم من النحات يعني. ومنهم ما رواه ابن الأثير في غريب الحديث من قول عثمان أراهمني الباطل شيطان. ماذا فعل؟ قدم هم الضمير الغائب على ضمير ماذا؟ المتكلم. لا هذا خلاف الأصل والقاعدة. فكان الواجب أن يقول أراني هم. هناك خالف القاعدة وجاء ماذا؟ بالضمير القائد مقدم على الضمير المتكلم. نعم لا يأصل مفصح على أي حال فيه إشكالات كثيرة. صبر. فإن فصل أحدهما تمسى بالخبر بالخيار أنت مختار وقدم ما شئت في انفصال. صبر. فإن شئت قدمت الأخبار فقلت الدرهم أعطيتك إياه. أخوان الآن هذا الدرهم نقرأ أو الدرهمو؟ لماذا؟ على الرفع على ماذا؟ على المبتدا. الدرهم يجوز نقرأ؟ لاحظوا الآن هذه الجملة الدرهم أعطيتك إياه أو الدرهمو أعطيتك إياه؟ لماذا الشيخ ناصح الوجهان؟ أقول أقول لماذا أعني وخص باب الاشتغال؟ يجوز الناس بفعل يعني منصوب بفعل محذوف يفسره ما بعده الفعل المذكور بعده. ويجوز الرفع على أنه ماذا؟ على أنه مبتدأ وما بعده خبر. من أيهما أولى؟ شوف الآن لاحظ الشارح يأتي بهذا الدرهم غالبا يأتي به مرفوع يعني ما يرجح حالة الرفع يقول كونه مبتدا أو لا. لماذا أو لا أخواني؟ ها؟ الشيخ تفضل. عدم التقدير أولى من التقدير. يعني لو قدرناه منصوبا لو نصبناه نقدر له فعل محذوف يفسره المذكور ولكن إذا رفعناه يكون مبتدا. هذا لا نحتاج إلى تقدير لأنه عامله معنوي وعدم التقدير أولى من التقدير. لماذا قرر هنا لا هنا يجب يجب إن شرطية إن شرطية لو قدرنا هو مبتدا يلزم منه دخول إن شرطية على جملة اسمية. على رأيي رأي غير ما يعني على رأي المشهور إن الشرطية أدوات الشرط ما تدخل على جملة اسمية تدخل على جملة ما جملة فعلية فقط بناء على هذا رأي المشهور. هسه إذا يوجد رأي آخر بناء على رأي المشهور رجع أنه مبتدأ هذا غير صحيح يلزم أن تكون على الجملة الاسمية. صحيح باب الاشتغال هنا أنا فقط يتعين باب الاشتغال لا تعنكم ما لهم جملة اسمية. تفضلوا. وإن شئت فرشمت غير الأخصي فقلت أعطيته إياك وأعطيته إياي وإلي أشار القول وقدم ما شئت لكن أخواني هذا ليس على أطلاقه. المصنف يقول وقدم ما شئت في انفصالي ليس على أطلاقه كما يشير الشارح. إذا أمن اللفظ الخطأ والاشتباه يعني إذا توجد قرائن معنوية أو قرائن لفظية قدم ما شئت أنت بالخيار. يجوز لك أن تقدم الأخص أو تؤخر الأخص. هذا ماذا إذا لم يقع خطأ واشتباه. ولكن إذا ما أمن اللبس وخذنا اللبس والخطأ لا يجب علينا أن نقدم ماذا؟ نقدم الأخص ونؤخر ماذا غير الأخص. هذا على الانفصال. إذا يقول فضله وهذا الذي ذكره ليس على إطلاقه بل إنما يجوز تقديم غير الأخص في الانفصال عند أمن اللبس. لاحظ إخواني تاريخ النقل الدرهم أعطيتك إياه يجوز تقول الدرهم أعطيتك إياه والدرهم أعطيته إياك كلام جائز. لماذا؟ لأن عندنا آخذ ومأخوذ. الآخذ ما هو؟ هو الإنسان أنت أعطيتك أنت. والمأخوذ الدرهم أخذته أو قدمته. الطريقة المعنوية موجودة. ولكن إذا قلنا مثلا زيد أعطيتك إياه عندنا أيضا آخذ ومأخوذ. زيد أعطيتك إياه. الآن نفهم أنه أعطيتك الكاف آخذ المخاطب آخذ وإياه زيد ماذا يصير؟ ماذا يصير؟ كن مأخوذ. لو ما التزمنا بهذه القاعدة ما التزمنا بتقديم الأخص هنا ما نعرف أيهما الآخذ وأيهما المأخوذ. زيد أعطيتك إياه إذا أخذنا الكلام في الخطاب وقلنا زيد أعطيته إياك من الآخذ من المأخوذ ما نعرف. فلما عندنا تدل على أن زيد آخذ أو مأخوذ المخاطب آخذ أو مأخوذ فهنا يقول لابد أن نلتزم بتقديم الأخص لأن الأخص هو آخذ نقدمه. المتقدم منه ما هو آخذ والمتأخر ماذا؟ ما أقول. والمتقدم لابد أن يكون ما يكون أخص. فإذا وقدما ما شئت في انفصالي هذا في حال أمن اللبس. ولكن إذا لم يؤمن اللبس هذا لا يجوز فلابد أن نقدم الأخص. تفضل. فإن قلت زيد أعطيتك إياه لم يجوز تقديم الضارب فلا تقل زيد أعطيته إياك لأنه لا يعلم هل زيد المأخوذ أو آخر. فنعلى علينا أن نقدم ماذا؟ الأخص هنا. وفي اتحاد الرتبة تلزم فصلة وقد يبيح الغيب فيه وصلة. إذا اتحدت رتبة الضميرين هنا يلزم علينا أن ماذا؟ أن نفصل بينهما. يعني إذا كلاهما مخاطب أو كلاهما متكلم يلزم الفصل. أو كلاهما غائب حتى كلاهما غائب أيضا يلزم الفصل. سواء كان الضميران متكلمين أو مخاطبين أو غائبين. أنا أقول أؤكد أو غائبين أو غائبين لأن في نفس أخرى. في الضميرين الغائبين يجوز الوصل متى؟ إذا كان بينهما اختلاف ما. اختلاف ما يعني ماذا اختلاف ما؟ يعني مثلا أحدهما مثنى والثاني مفرد أو أحدهما جمع والثاني مثنى أو مفرد. في هذه الحالة يجوز الفصل بينهما يجوز الوصل يعني استعمال مصر. فإذا إذا اتحدت الرتبة بين الضميرين يعني مفعولين في الأصل بين الضميرين إذا اتحدت الرتبة يلزم الفصل إلا في حالة واحدة إذا كان ضميرين غائبين وكان بينهم اختلاف ما. اختلاف ما يعني اختلاف ما مو في الرتبة يعني في الإفراد وعدم الإفراد. أحد مثنى والثاني مفرد أو جمع أحدهم جمع والثاني مثنى أو مفرد. إذا يقول وفي اتحاد الرتبة الجمع فصلة يجب الفصل بينهما وقد يبيح الغائب يعني الضمير الغائب يجوز الضمير الغائب يجوز ماذا فيه وقد يبيح الغيب فيه وصلة يعني يجوز ماذا الوصل بينهما نستعلم ماذا كده هما ضمير متصل لكن بشرط أن يكون بينهما أيضا اختلاف ما موصل بسبب في الإفراد وعدم الإفراد. استفضل المولانا أخيرا. لاحظ اخوان الشرط الشرط ان يكون ماذا منصوبين ها اذا اتحد ضميران وكان منصوبين لا مثل احدهما مرفوع والثاني منصوب لا كلاهما منصوبين وكان منصوبين واستحلاف الركبة كأن يكونان متكلمين أو مصاحبين أو غائبين فإنه يلزم الفصل في أحدهما فتقول أعطيتني إياه وأعطيتني كيف يعني يمكن أعطيتني إياه يعني ماذا طبعا هذا استعمال قليل ها أعطيتني إياه دليل باب التأكيد أعطيتني إياي مو شيء آخر أعطيت نفسي إياي مثل ما تقول أعطيتني الحرية يعني أطلقتني يعني الآخذ والمأخذ شيء واحد الآخذ والمأخذ أمر واحد وهو المتكلم أعطيتني إياي كلاهما متكلم الآخذ والمأخذ لا مفعول به ثاني أعطيت المفعول الياء مفعول به أول وياء مفعول به ثاني أقول الآكل ومأقول شيء واحد وهو المتكلم تفضل وأعطيتك إياك وأعطيته إياك ولا يجوز اتصال الضميرين فلا تقول أعطيتك أعطيتني مي هذا لا يجوز أعطيتك ولا أعطيتك تهوه أعطيته هو فلي أعطيت شقيق استعماله فلي نعم إن كانا غائبين واختلف لفظهما فليتصلان يعني اختلف لفظهما بماذا ذي الإفراد وعدم الإفراد فلي فقد يتصل نحن الزيداني الدرهم أعطيتهما هو أعطيتهما هم هما يعود على الزيدان وهو يعود على ماذا على الدرهم المثنى على ضمير المثنى على الزيدان والمفرد على الدرهم وإليه أشار مع اختلاف ما أنا قلت مع اختلاف ما هذا في الكافية المصنف عندك كم مؤلف عنده الألفية وعنده الكافية وعنده التفسير وشرح التفسير وهكذا الكافية أيضا منظومة لكن آخر كتاب المصنف هو الألفية لذا أقواله في الألفية هو يعني يؤخذ بها المصنف في الكافي أشار إلى هذا المطلب هنا ما لم يشر هنا قال وفي اتحاد الوصفة تلزم فصلة وقد يبيح الغيب فيه وصلة ما وصل ماذا مع اختلاف ما لمن بعض الشراح أثبتوا هذا البيت أيضا في الألفية ولكن هذا البيت ليس موجودا في الألفية كما يقول الشارع والمقطع الأول منه هو محل البحث مع اختلاف ما ونحو ظننت إياه الأرض ضرورة اقتضت هذا ليس محل شاهد محل شاهد فقط المقطع الأول وربما أثبت هذا البيت في بعض النسخ الألفية وليس من أثبت وربما أثبت هذا البيت في بعض النسخ الألفية وليس منها ما أشار بقوله ونحو ظننت إلى آخر البيت إذا الإتيان بالضمير المفصلا في موضع يجب فيه اتصاله ضرورة كقوله ضرورة الموافق الضمنا أيام الأرض في ذلك بحارسه وقد تقدم ذكر ذلك وصلى الله على محمد وآله الطاهرين